الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمما ورد عن السلف رضي الله عنهم في باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ما جاء عن وهيب بن الورد قال: جاء رجل إلى وهب بن منبه فقال: قد حدثت نفسي ألا أخالط الناس. قال: لا تفعل، إنه لا بد لك من الناس، إنه ولا بد لهم منك، ولهم إليك حوائج ولك نحوها، ولكن كن فيهم أصم سميعا أعمى بصيرا سكوتا نطوقا. يعني كن فيهم أصم سميعا، يعني احفظ لسانك، احفظ سمعك عن كل ما لا يليق، وتسمع ما ينفع ويحسن ويجمل، وأن يصم الإنسان سمعه عما قد يكرهه من كلام الناس، كما قال الشافعي رحمه الله فيما ينسب إليه: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. فهو أصم عن الكلام والشيء الذي لا يستحسنه ولا يعجبه، وهو أسمع خلق الله حين يريد. والله تبارك وتعالى يقول: والذين إذا مروا باللغو مروا كراما. قالوا: الذين لا يشهدون الزور، ويدخل في هذا المعنى يشهدون الزور شهادة الزور المعروفة، ويدخل فيه أيضا الحضور، فالشهود بمعنى الحضور، حضور أماكن الباطل، حفلات الغنائية ومجالس الغيبة والنميمة والفجور والمعصية وما أشبه ذلك، كله يدخل فيه. فيكون الإنسان أصم، وفي نفس الوقت يكون سميعا، ويكون أعمى بصيرا، يعني لا يمتد نظره إلى ما لا يليق وما لا يجوز النظر إليه، يغض بصره وهو بصيرا، وهو بصير يبصر، ولكنه يبصر ما ينفعه. وهكذا أيضا يكون سكوتا نطوقا، يكون سكوتا حيث ينفع السكوت، ويكون نطوقا بالحق حيث يجمل ذلك. ويدخل في هذه الجملة برمتها، في هذه الوصية يدخل فيها معنى يذكره أهل العلم، قد ذكره أبو حاتم رحمه الله في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، وذكره آخرون، وهو التغافل. التغافل يعني لا ينقر ولا يدقق ولا يستقصي، ولكنه لا يفوته شيء، وهذا من مقتضى العقل. وقد قالوا: إن العاقل لا يظهر عقله للناس. ويقول وهب بن منبه: استكثر من الإخوان، فإن استغنيت عنهم لم يضروك، وإن احتجت إليهم نفعوك. فهذا يوجد له نظائر من الآثار المنقولة عن السلف ومن الحكماء أيضا، الاستكثار من الإخوان، ويوجد أيضا ما يقابله هو كلام البشر. فمن الناس من يقول، من يستحسن ويحث على التقلل من المخالطة والمصاحبة والإخوان، يقول: فإن الداء أكثر ما تراه يحولك من الطعام ومن الشراب. ولكن هذا الكلام ليس على إطلاقه، ليس دائما، وإنما يستكثر من إخوان الثقة والصدق والمروءة والدين، فهؤلاء هم العدة، وبهم يتقوى الإنسان على الطاعة، ويرجع إليهم عند الحاجة فيستشيرهم وينتفع بمجالستهم غاية الانتفاع. وأما أولئك الذين يدعونه إلى معصية الله عز وجل ويزينون له الباطل والمنكر فهؤلاء لا يصحبهم بحال، فإن الواحد منهم إذا صحبه فإن ذلك يكون ذما في حقه الواحد، فكيف بالاستكثار؟ وكما قيل الصاحب ساحب، ولا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه إن القرين بالمقارن يقتدي، وكما قيل الطبع لص الطبع سراق الناس كأسراب القطع جبلوا على تشبه بعضهم ببعض. الإنسان إن صاحب أهل المروءة والسمت الحسن وأهل الدين والشمائل والخصال الحميدة فإنه لا شك يتأثر، والإنسان بطبعه يتأثر ويؤثر، حتى إن الإنسان ربما يتأثر بحركات الإنسان العادية، حركة عينه أو حركة يده أو نعم، وهذا مشاهد. ويقول مكحول: إن يكن في مخالطة الناس خير فالعزلة أسلم. لكن هل السلامة مطلوبة دائما؟ نعم، إذا كان الإنسان يريد السلامة فمعنى ذلك أنه لا يعمل ولا ينتج ولا يأمر بالمعروف ولا يدعو إلى الله ولا يعلم الناس الخير، لأنه لن يسلم. والإنسان حينما يمشي ويتحرك ويعمل لابد أن يخطئ ولابد أن يناله شيء من أذى الناس. فالسلامة وطلب السلامة ليس مطلوبا دائما. يقول جعفر ابن برقان: بلغني عن يونس فضل وصلاح، فأحببت أن أكتب إليه أسأله، فكتب إليه. هنا يقول يونس بن بعيد، وهو صحيح خطأ مطبعي، يونس بن عبيد. يقول: بلغني عنه فضل وصلاح، فأحببت أن أكتب إليه فكتبت إليه. طيب، فقال: أتاني كتابك تسألني أن أكتب إليك بما أنا عليه. يعني هو يسأل يقول: ماذا أنت عليه من العمل وماذا؟ أعطني من تجاربك وخبراتك في الحياة. يقول: فأخبرك أني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب لها، وأن تكره لهم ما تكره لها، فإذا هي من ذلك بعيدة. ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير، لا أذكرهم بسوء، فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر عليها من ذلك. هذا أمري يا أخي والسلام. وهذا رجل إمام في العلم والعبادة ويقول هذا الكلام، فماذا يقول غيره؟ وكان ابن أبي ذئب من أورع الناس وأودعهم، وقد رمي بالقدر، القول بالقدر وهي بدعة معروفة. يقول الذهبي رحمه الله: وما كان قدريا لقد كان يتقي قولهم ويعيبه، ولكنه كان رجلا كريما يجلس إليه كل واحد ويغشاه، فلا يطرده ولا يقول له شيئا، وإن مرض عاده. فكانوا يتهمونه بالقدر لهذه، بمعنى أنه كانوا يأتون عنده الناس أخلاط الناس، وبعض هؤلاء الذين يأتون من القدرية، وإذا مرض الواحد منهم ذهب إليه من باب هذا مسلم فيؤدي حقه، فيزور هذا الإنسان، ولا يسلم الإنسان من ألسن الناس ومن تصنيفهم. فرموه بالقدر وقالوا: هذا قدري، لأنه رأيناه في اليوم الفلاني يزور فلانا، ورأيناه في اليوم الفلاني يزوره فلان، إذن هو قدري. وابن أبي ذئب إمام كبير من أقران الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، بل بعض أهل العلم فضله على الإمام مالك ورأى أنه أرسخ في العلم منه. على كل حال، يقول الذهبي: كان حقه أن يكفهر في وجوههم، ولعله كان حسن الظن بالناس، يعني يحسن الظن بالناس ولا يغلب على ظنه أن هذا فعلا مبتدع. ويقول سفيان الثوري: اصحب من شئت ثم أغضبه ثم دس إليه من يسأله عنك. اصحب من شئت ثم أغضبه، تختبر هذا الإنسان، أغضبه ثم ابعث إليه إنسان قل له ايش رأيك بفلان. فإذا كان الذي يحركه الهوى وتغيره الكلمة فسترى منذ البداية أن هذا لا يصلح للمصاحبة. وإذا كان هذا الإنسان قد تربى تربية جيدة وصحيحة فإنه يضع الأمور في مواضعها. من الناس من لو قلت له السؤال ما هو بالآن، السؤال غدا يوم الأربعاء إن شاء الله، ما دخل المسجد بعدها؟ هذا شيء مشاهد مشاهده تكرر. بمجرد أن قلت له ما أجيبك الآن، أنا الآن مشغول، فكيف لو أحد أذاه أو أحد شتمه أو أحد ضربه أو نحو ذلك، ماذا يفعل؟ نعم. ومن الناس من إذا اتصل مرة أو مرتين وما وجد من يرد عليه فإنه يغضب، وبعضهم يرسل رسالة يحرم أن يسأل أحدا. فمثل هذا صحبته إذا صاحب أحد عذاب. نعم. فإنما يصحب الإنسان العقلاء أهل الحلم الذين يزنون الأمور بميزان صحيح، ليسوا من أهل الطيش. نعم. ويعطون كل شيء قدره وحقه وما يستحقه. وكثير من الناس إذا راضي أعطاك أكثر مما تستحق، وإذا غضب نسأل الله العافية، وهذا غلط. على كل حال، وجاء عن سفيان الثوري رحمه الله أنه يقول: كثرة الإخوان من سخافة الدين. ما معنى هذا الكلام من سخافة الدين؟ بمعنى أنه يداهن ويسكت عن الحق ولا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر، فأحبابه كثير. ويقصد هذا، ولهذا كان بعض السلف يقول: إذا رأيت الرجل كل من حوله من جيرانه وكذا يعظمونه ويحبونه نحو ذلك فاعلم أنه مداهن لهم. هذا الكلام ليس على إطلاقه، أحيانا يأمرهم وينهاهم لكنه موفق بأسلوب حسن ويقبل منه. نعم. ولكن قد يحصل هذا للإنسان الذي يداهن، ولكن القبول عند الله تبارك وتعالى، فإن الله إذا أحب عبدا وضع له القبول في السماء وفي الأرض، وإذا أبغض عبدا فإنه مهما تزين للناس وحباهم فإن الله يرفع عنه القبول في السماء وفي الأرض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه، وقال: من شهد له ثلاثة من المسلمين دخل الجنة، وقالوا: واثنان، قال: واثنان، بمعنى شهدوا له بالخير والصلاح وما أشبه ذلك. وعلى كل حال، يقول إسحاق الأزرق: ما أدركت أفضل من خالد الطحان. قيل: قد رأيت سفيان؟ قال، يعني سفيان الثوري، قال: كان سفيان رجل نفسه، وكان خالد رجل عامة. بمعنى أن أهل العلم على نوعين: نوع يصلح لطلاب العلم فقط ولا يصلح للعامة، إما لأسلوبه، لطريقته، لتعامله، لانقباضه، وإما لطريقة الطرح والمستوى، لا يستوعب الناس ما يقول وإنما يفهمه طلاب العلم، فتجد الرجل مع تلامذته وطلابه فقط. فبعض أهل العلم من السلف كانوا بهذه الطريقة، ومنهم من يكون رجل عامة بمعنى أنه يصل إلى قلوب العوام وعنده من الأسلوب والقدرة على المخالطة ما يستطيع فيه أن يداخل هؤلاء وأن يجالسهم وأن يسمعهم وأن يفهمهم وأن يؤثر فيهم. الرجل عامة. ولذلك تجد بعض العلماء يعني مثل ابن الجوزي مثلا، طبعا في مبالغات، يذكر أنه كان ربما حضر مجلسه 100,000، لكن هذا في مبالغة كما يقول الذهبي، يعني سيجلس هؤلاء الناس. لكن اجعل من 100,000 10,000. اليوم المحاضرة اللي يحضرها 1,000 يعتبر حضور كبير جدا، فكيف 10,000 في السابق على قلة الناس وعدم وجود الأماكن المهيئة وما يوصل من مكبرات الصوت وما أشبه هذا؟ فابن الجوزي رحمه الله عالم، ومع ذلك كان رجل عام يحضر مجلسه الملوك فمن دونهم في مجالس الوعظ وما أشبه هذا، بينما رجل مثل الإمام أحمد لم يكن رجل عام، سفيان الثوري ليس برجل عام، نعم، الإمام مالك ليس برجل عام، الشافعي ليس برجل عام، أكثر العلماء لم يكونوا من هذا الصنف. لكن من الناس من يفتح الله عز وجل عليه، يكون عنده أسلوب وعنده قدرة وخلطة للناس وتحمل لهم وما أشبه ذلك. ولهذا كثير من العلماء ربما يكون فيه شيء من الانقباض والجفاء، نعم، فإذا لربما سأله أحد وأضجره لربما سمع منه شيئا فيه شيء من الخشونة أو نحو هذا في الكلام، ربما يكون السبب طبايع النفوس أحيانا، وأحيانا كثرة الانفراد مع الكتب. يعني حتى هذا في غير العلماء، أنا رأيت من يقول، من يجلس المدة الطويلة على الجهاز وينتج في لحظات أشياء كثيرة جدا في مدخلات في الجهاز، نعم، يقول أنا أستطيع أتعامل مع الجهاز، لكن الناس ما أستطيع أتعامل معهم. فكان إذا تعامل مع الطلاب في الكلية أو في الجامعة أو نحو ذلك الطلاب لا يتحملونه، والسبب أن أكثر وقته يقضيه على الجهاز. ولهذا من الآفات التربوية لهذه البرامج التي يجلس عليها الصغار منذ نعومة أظفارهم أمام الجهاز ولا يختلط بالآخرين، العزلة والانفراد. ولعله يأتي كلام عن هذه القضية إن شاء الله في مناسبة من المناسبات، يصير الإنسان ليس عنده قدرة على المخالطة والتعامل مع الآخرين. على كل حال بقية يسيرة لا أطيل عليكم، تركها في يوم آخر إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.